قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريقه أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأشار ترامب خلال منشور له على منصة تروث سوشيال إلى أن الفرصة كبيرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وأضاف أنه طلب من بوتين الحفاظ على أرواح الأوكرانيين.